السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كما ذكرت بنحاول باستمرار ان احنا نعرف ازاي نقضي اليوم بتاعنا، مراحل بنمر بيها نحاول ان احنا نستفيد منها. كل هذه الدراسات والاعمال والمهام والعلاقات، الاكل، الشرب، النوم، الراحة، المهام المنزلية اللي بنقوم بيها ولا بد منها، الاشياء الضرورية والكمالية، الزيارات، الاجتماعات، المناسبات العامة والمناسبات الخاصة، اذا دي كلها حصيلة في حياتنا لا نجعلها عبء علينا كده يتكون وما نعرفش نرتبه، وانما تفضل كده هو اعباء فوق دماغنا. اي نعم حاجات كويسه ولكن مش عارفين نتصرف فيها، زي الدول اللي عندها ثروات على سبيل المثال، ثروات طبيعيه ولكن مش قادره تستفيد منها. بيجي حد اخر بيستغلها وبيستفيد منها وبيعرف الله ازاي يجعل فيها فائده ونفع له وللاخرين. فهنا اللي بيشغل مخه زي ما بيقولوا، اللي بيشغل مخه ده مش من عنده كده، وانما هي عملية دراسات وابحاث وجهد يبذل وتعاون مثمر واخلاص وامانة وكل تلك المواصفات الحسنة التي وتظهر بعد ذلك في ما نسميه بالحضارة الحديثة. هذه أشياء يجب أن توضع في الحسبان ويجب أن نتعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قد يكون هناك مراحل كثيرة تتعلم فيها، ولكن سيأتي وقت فيها عطاء، لابد أن يكون هناك عطاء. يعني زي كده لما تشوف النباتات، أي نعم في النباتات اللي تعطي بسرعة، الزهرة والثمرة، وهناك الذي يتأخر، ولكن بنجد الشغلة مش فوضى، الشغلة بردك عملية حسابات وأوقات معينة لكل شيء، النباتات والحيوانات الشغلة مرتبة ومنظمة بمواعيد. ده يصلح في المناطق الحارة، ده يصلح في المناطق الباردة، ده يصلح في المناطق الجبلية، ده يصلح في المناطق الاستوائية، وهكذا. ونقول الله يعين ويساعد، اللهم اصلح لنا الحالة ويسر لنا الأمر واشرح لنا الصدر ونول لنا العقل وبارك لنا في الرزق وخذ بأيدينا لما تحب وترضاه واسعدنا في الظاهرين. اذا احنا بنتصرف وفقا لما يحدث في حياتنا من تطورات ومن اوضاع نجد انفسنا فيها ونتعايش معها وندرك هذه الأمور، وهناك من يدرك بسرعة ويلاقي الدعم لذلك، وهناك من يتأخر في هذا، ولكن لابد أن يكون هناك استمرار ثمرة حال ما قد حدث وصار لهذا الإنسان أو هذا الكائن في حياته. طبيعة الله سبحانه وتعالى خلق الكون بهذه الصورة بهذا الشكل وأعطاه هذه القوانين التي نتعرف نحن عليها ونسميها بالعلم.